احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة سورة الصافات، وهي من السور المكية باتفاق، وعلاقتها بالسورة التي قبلها كما يقول المفسرون أنه لما بين قدرة الله تعالى وبين ما أسدى إلى خلقه وما دفع عنهم وأنهم مردودون إليه، نبه على قضية مهمة هي التي يكون بها الخلاص وتكون ثمرة الحياة، وهو إفراد الله. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. إذن هناك آخر السورة السابقة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء، ملك كل شيء بيده وإليه ترجعون. الرجوع إذا لم يكن صاحبه محقق ما أقسم عليه، يكون رجوع صاحبه في مأزق وفي خطر وفي مهلكة. والصافات، هل هو جمع أو جمع الجمع؟ أقوال للعلماء. وهل الصافات الملائكة أو الطيور؟ أقوال للعلماء. ملائكة تصف كصفوف بني آدم في الصلاة أو صافة تنتظر أوامر الله، يأمرها بأمر فتمتثل. أو الطير تصف كما قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافة. لكن كون أنها الملائكة هذا قائله أكثر والسياق أقوى فيه. والزاجرات زجرا، الملائكة تزجر بما تنزل من الوحي، أو الرسل تبين وتنذر قومها وتخوفها وأتباعهم. فالتاليات ذكرا، التاليات فيها ثلاثة أقوال، هل هي الملائكة أو الرسل أو الآيات؟ هل التاليات الملائكة تتلو وتقرأ على الناس، أو الرسل، أو التاليات بمعنى المتلوات الآيات التي تتلى؟ يعني تاليات، آية تتلو الآية ذكرا للناس تتبع بعض، وإذا قرأت تذكرهم وتخوفهم. بعدين إن إلهكم لواحد، هذا هو جواب القسم، والله يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل، والبشر لا يجوز أن يقسموا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. والأيمان أربعة، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران على القول المشهور، والله لأفعلن والله لا أفعلن يكفران، والله لقد فعلت، والله ما فعلت لا يكفران. لأنه إن كان كاذب يمين غاموس، وإن كان يظن أنه صادق فلا عليه. اليمين على إيش؟ على ما يعتقده. ولذلك أمر الله بحفظ الأيمان، ونهى عن أن تكون عرضة لأن تمنع المسلم من فعل الخير، وأمر أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله حائلا بينكم وبين الخير مخافة أن تبروا، أن تبروا. واحد يقال له نريد منك شهادة، يقول أنا حلفت لا أشهد، أريد منك مساعدة حلفت لا أساعد. هذا ما يفعله المسلم. المسلم لا يقسم على أنه لا يفعل الخير، وإذا فعل يكفر عن اليمين. هذا الإنسان يجعل الأيمان مانع بينه وبين الخير، هذا لا يكون المسلم لا يفعل هذا. ولذلك قال فليكفر عن يمينه. وأمر بحفظ الأيمان، وأن الإنسان لا يجعل الله عرضة لأيمانه حتى تمنعه من الخير أو يكذب فيها. واحفظوا أيمانكم، إن إلهكم معبودكم إله واحد. من هو؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. السماوات والأرض هذا ربهم عظيم، لأن السماء والأرض عظيمة، فكيف من خلقها ووجدها ودبر شأنها؟ وما بينهما هذا لا يعلمه إلا الله، ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن هذا التوسع في العلم، الناس اللي عندها من العلم قليل جدا، إلى الآن لم يعرفوا الروح ما هي. الروح ما هي؟ إيش الروح؟ ويسألونك عن الروح. هذه الشيء الذي يتحرك به الواحد، المادة الذي يحيا بها الإنسان، ما هي؟ هل هي هواء؟ هل هي غدة؟ هل هي مضغة؟ المادة التي يحيا بها الإنسان ما هي؟ وبعدين شيء نحيا به نجهله، هذا من قدرة الله، هذا من بيان العجز. ورب المشارق، وقال رب المشرقين، وقال ورب المغارب. قالوا المشارق كل يوم الشمس تشرق في محل 360 مكان، والمغرب مثله، أو المشرقين الصيف والشتاء المغربين. فلذلك جمعوا بين الأقوال أن المشارق الأماكن التي تأتيها، وإذا قال المشرقين يعني في فصل وفي فصل، جمع بين الأقوال حتى لا يظن أن بينها تضاد. إنا الله زينا لا غيرنا سماء الدنيا القريبة، وبعدين السماوات سبع، وبين السماء والسماء مسافة، والسماء لها أبواب وتقفل ولها حرس. وبعدين نحن أمة مدحنا بأننا نؤمن بماذا؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما الروم وفارس، ألف لام ميم غلبت الروم، قال يعلمون ظاهرا، علمهم مبني على الظاهر، ما يرى في المجهر أو بالأجزاء بالتحليل. أما احنا نؤمن بالملائكة ما رأيناهم، بالجان ما رأيناه، بنعيم الجنة، بعذاب القبر، بالنار، بكل ما أخبر الله به، بالملائكة، السماوات، وأنها محفوظة ومبنية. ولكن العلم الحديث أهله إذا كانوا منصفين يقول لم نرى سماء، وإذا كانوا غير منصفين يقول ما في سماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذا نص صحيح صريح. وفي حديث الإسراء أن جبريل دق باب السماء، قالوا من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أرسل إليه، قال نعم، ففتح الباب. إذا من جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم يفتح الباب. الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذلك التعلم هذه الطبيعة وهذه الأشياء ودراسة الفيزياء وهذه الأشياء إذا لم يكن عنده خلفية أحيانا يسبب للإنسان مشكلة، لأن كل شيء في الحياة يعلل، حصل كذا لأجل كذا وحصل كذا لأجل كذا. طيب النهاية، طيب الكون كيف وجد؟ لابد من فعل مختار، لأن ما في واحد يمكن يوجد نفسه. لذلك لما يعني أرادوا أن يعللوا كل شيء قال لهم وفي الأرض قطع متجاورات، لا تنسى قول الله تعالى متجاورات، ثم قال تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. وهذا يعني حجة قاطعة لمن يعلم الأرض متجاورة، حتى لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض سبخة، قال متجاورات. وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء رديء في بلى ما يخلي العروق تنبت. شوف لاحظ معي متجاورات وتسقى بماء واحد، هذا يحيطهم. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لدلالات واضحة لمن يستعمل العقل ويعلم أن هذا من تدبير الخالق، وليس للحرارة ولا للبرودة ولا للطين ولا للماء، وإنما هو من تدبير العليم الحكيم الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإلا كيف يكون هذا جيد وهذا غير جيد وهم في حفرة واحدة والماء واحد والمناخ واحد؟ إذن رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هو الذي أوجد كل شيء ورباه وحفظه وكلأه. ثم بين أن هذه السماء زينها، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب مضاف، بزينة الكواكب بدل، بزينة الكواكب، يعني كأن تفسير. هذه قراءة أبو بكر عن عاصم، عن عاصم الحالو، وبعض القراء السبعة قرأ بزينة الكواكب وبزينتين الكواكب بالإضافة وبالبدلية، وكل قراءة صحيحة والمعنى متقارب، إما بدل وإما تكون يعني منصوبة بنزع الخافض. زينها بالكواكب تمرون الديار، نعم، أو مضاف إليه. إذن الكواكب لها ثلاثة فوائد، ذكر جل وعلا اثنان هنا وبقي الثالث، زينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مال. إذن فوائد النجوم التي ذكرها الله في كتابه ثلاثة: أولا تجميل السماء، ثانيا يغمى بها الشياطين، ثالثا الاهتداء بها وعلامات وبالندبهم يهتدون. وحفظا وتحفظهم حفظا أو وجعلناها حفظا، أي تحفظهم حفظا أو جعلناها حفظا من كل شيطان. الشيطان كل متمرد يسمى شيطان، سواء من الإنس أو الجن أو الدواب، كل عات متمرد يسمى شيطان. أيوة مارد أي عاتي قوي. قالوا إن الله تعالى جعل للجان قوة على الحركة، وسلطهم على بني آدم، وجعلهم يرون هم وقبيلهم من حيث لا نراهم، ويجري من الإنسان مجرى الدم، فكانت الملائكة الشياطين يقفوا وراء بعض وراء بعض حتى يصلوا إلى السماوات. فإذا تكلم الله بالوحي وأراد أهل السماء أن يقولوا قال الله أو شرع الله فيسمعها الجن. فأحيانا يرمى بشهاب ويحرقه أو يقتله قبل أن يبلغ، وأحيانا يبلغ لمن بعده والثاني يبلغ فيأتي بالكلمة التي أخبر الله بها أو شرعها في السماء ويزيد عليها هذا 100 كذبة، فيلبسون على الناس. وهذا الذي يأتي به بعض الأشياء التي يأتي بها الكهان ويكون فيها جزء من علم الغيب، يكون يسترقون السمع ويسمعون هذا يتكلم بها للسماء، فقد يخطئه الشهاب الذي يرمى به فينزل ويقول ما سمع من الوحي، لكن يكذب عليه ويزيد عليه فيلبس عليه على العامة وعلى غير هذا. وحفظا أي وجعلنا هذه الكواكب حافظة للسماء من الشياطين الذين يقربون من أماكن التي يكون فيها الوحي وخبر السماء حتى لا ينقلوه، حتى لا يشوشوا على خلق الله. لا يسمعون أو لا يسمعون، يسمعون يطلبون السمع، ويسمعون فعلا يسمعون. أيوة. فهم يسمعون ولكن في الغالب لا يسمعون، وقد يسمعون إلى الملأ الأعلى وهو الملائكة وما خلق الله هناك، ونحن علمنا قليل جدا. ولذلك لما سأل بنو إسرائيل موسى من أعلم الناس قال أنا، قال في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به من لي به، قال خذ مكتل. ثم لا لما ركبوا في السفينة جاء طير أو قال له ما علمي وعلمك بعلم الله إلا كما ينقص ما أخذ هذا الطير بمنقاره من الماء أو كما ورد. فبين الله له أنه هذا الرجل الذي هو مختلف فيه، بعضهم قال ليس بنبي وبعضهم قال نبيا، ويقذفون يرمون من كل جانب من جوانب السماء، وكانوا يرمون من جانب واحد كما يقولون دحورا، يرمون رميا دحورا دفعا وإبعادا، ولهم عذاب واصب دائم، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ذلك إلا من خطف خطفة، جاء وسمع قليل وشرد به فأتبعه شهاب مشتعل، فقد يصله قبل أن يوصل لصاحبه وقد يوصل لصاحبه قبل أن يصله الشهاب، فيأتي بالكلمة ويزيد عليها. ولذلك نهى عن الكهانين والعرافين والمشعوذين والرمالين والسحرة، هذا الباب كله باب شر. والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعاه فهو كذاب، وكل ما يقول إنه غيب إما الشياطين تخبره وإما يعني يكون من باب إخبار ناس له، لأن الغيب نسبي وغيب حقيقي. الغيب النسبي ما في مكة بالنسبة لنحن الآن، هو الآن غيب، لكن ما يقع في مكة الآن أو في الحرم، يمكن واحد يتصل ويقول لك الآن في الحرم فلان يتكلم وفلان يطوف وفلان، فأنت تقول فلان الآن يتكلم وفلان يطوف، ما هو غيب، لأنه هو أخبرك. وقسم غيب وهو ما يكون في غد مما لا يعلمه إلا الله، هل ما يمكن واحد يخبرك بما يكون غد إلا إذا كان عرف أنه رتب مثلا أن فلان يأتي أو يسافر أو يحصل كذا. لذلك المشعوذون والدجالون والكذابون يلبسوا على العامة، وهذا الجانب الذي هو التعامل مع الشياطين لا يكون إلا بصرف حقوق الله لهم. فلذلك قال العلماء السحر كفر، لأنه لا يكون السحر إلا بالشياطين، والشياطين لا تتعامل مع الإنس إلا إذا كفر، لأنه يرى أننا أعداء له، وأهم شيء يعمله للإنسان الكفر، فإذا كفر الإنسان خدمته الشياطين، فجاءته بما يريد وأخبرته ببعض الأشياء وعملت له أشياء. ولذلك هذه الأمور، هذا باب سرداب التعامل فيه غاية الخطورة، ينبغي الإنسان يحذر منه. فاسألهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هؤلاء الذين يكفرون ويكذبون، أسألهم استفتهم أطلب منهم الفتوى الجواب، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من, من, من, من هذه الملائكة وهذه السماوات والأرض والبحار والجبال. طبعا الجواب أشد خلق ما خلقنا، وهم خلقناهم من طين لازم صالح للزراعة، مستوي لازم إذا مسكته يلصق. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، كل قراءة بل عجبت يا نبي، والحال أنهم يسخرون، أيوة بل عجبت. والله تعالى يعجب، وعجبه ليس كعجب غيره، نستعمل فيه ثلاثة أسس كما قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عجب ربكم من ايش؟ من قنطكم وقرب ايش؟ اجابتكم. يا انتم الواحد يقنط ورحمة الله قريبة منه. نعم. من رجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنة. نعم. ونتخذ فيه الامور التي ذكرناها، اول شيء تصديق الله فيما قال، ثاني شيء تنزيه الله عن مشابهة خلقه، ثالث شيء قطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. هذه الأسس الثلاثة من تمسك بها نجا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. فما قاله الله نقله، وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. ومع الأسف أن كثيرا من العلماء الفضلاء وقعوا في خطأ في هذا الجانب، وسببه استعمال العقل في أماكن لا تصلح فيها العقل، لأن كثير من العلماء المسلمين سبق فيهم أنهم قالوا الصفات تنقسم إلى صفات معاني ومعنى وصفات ذات وصفات فعل وصفات جامعة، حتى قالوا الصفة النفسية هذه لا يجوز أن تطلق على الله، لأن هذا الكلام لا يطلق، الله لا يقاس بغيره. ولذلك قالوا نحن لو قلنا أن لله يدين لا نعرف يد الله كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه، إذن والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفها عن ظاهره. طيب الصفات كلها من باب واحد، السمع والبصر يتصل بهم جميع الحيوانات، طيب كيف نثبت السمع ولا نثبت اليد؟ لذلك أخطأ علماء في هذا الجانب نتيجة لاستعمال العقل في محل لا يسمع له. الله واحد وصفاته صفات الخالق، والعبد مخلوق وصفات المخلوق صفات للمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، رأس الإنسان، تمايزت بإضافاتها. طيب ما بالك بما يضاف للخالق وبما يضاف إلى المخلوق؟ فما يضاف إلى المخلوق متحاقر كالمخلوق، وما يضاف إلى الخالق متعالي كالخالق. ولذلك آخر شيء يبقى عند المؤولة صفة الوجود. إذا قلنا العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا، طيب العبد موجود، فإن قلنا الله موجود فإن قال واحد لا كفر، طيب الله موجود. يقول لك الله واجب الوجود لأن هذا الكون لازم له من موجد، والعبد جائز الوجود. نقول له صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائزة الوجود جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة في هذا. إذا جاءت كلمة خالق عرفوا أنه متعاظم، كلمة الاستواء، كلمة النزول، وإذا جاءت كلمة المخلوق عرفوا عنها مثل المخلوق. ولذلك في سورة الفرقان الله هدد قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، لا، لكن هذا الاستواء منزه عن مشابهة الخلق ولا نعرف كيفيته، الكيف غير معقول، الكيف مجهول. إنا خلقناهم، خلقهم الله من طين لازب، بل عجبت يا نبي، بل عجبت أنا، ويسخرون يستهزئون. وعياذا بالله هذا يبين أن هذه الشريحة لا تقبل الحق، وإذا ذكروا لا يذكرون. قيل لهم انتبهوا، طيعوا ربكم، خافوا الله، ابتعدوا عن المعاصي، لا يذكرون. كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نرجو الله السلام والعافية. وإذا أردت يستسخرون يسخرون، أو يطلبون من الآخرين يستسخرون، إما بمعنى يسخرون كاستوقد بمعنى أوقد، أو يطلبون من الآخرين أن يسخروا معهم، السخرية يساعدهم في الاستهزاء. وقالوا هؤلاء الكفار إن نافية، ما هذا إلا سحر وتخيل واضح لا لبس فيه. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذا يأتي به سحر وخيال. وأكبر دليل على ذلك قوله إننا بعد أن نموت نبعث، قل نعم. أو آباؤنا الأولون، آباؤنا الذين ماتوا في سنين الزمن الغابر القديم، قل لهم نعم، تحشرون وتبعثون وتحيون وأنتم داخرون صاغرون مذلون مهانون. فإنما هي زجرة نفخة في القرن، فإذا هم ينظرون أحياء. الأمر في غاية من السهولة على الله والقرب. زجرة واحدة، زجرة هي النفخة، كأنه يصيح فيها ينفخ في القرن، فإذا هم أحياء ينظرون. عند ذلك الوقت يأتي الندم ويأتي البكاء والخنين والأنين ويأتي الشقاء، في وقت لا ينفع الندم، ويقولون وقالوا يا ويلنا يا ويل يا الويل لنا، احضر لنا هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الفصل الذي هذا يوم التمايز، هذا يوم كل انسان يوفى عمله الذي كنتم به تكذبون. الله اكبر، هذا اليوم الذي كنتم به تكذبون جاءكم. احشروا الذين ظلموا، اجمعوا الذين ظلموا وازواجهم اصنافهم او زوجاتهم الكافرة او اشياعهم. الزوج يقال للزوجة، والزوج يقال للأشكال، أهل الربا على حيدة، أهل الفواحش على حيدة، النميمة على حيدة، أهل الظلم والغيبة على حيدة، كل صنف على حيدة، أزواجهم أو أنواعهم، وما كانوا يعبدون احشرهم واحشروا معهم أنواعهم الذي كانوا يعبدونها من دون الله، وقفوهم على الصراط إنهم مسؤولون، لما تعبدون هؤلاء ولما جاءتكم الرسل وكذبتموها، أين عقولكم؟ هذا الندم الآن ألم نبين لكم في الدنيا أنكم ستقعون فيه؟ ما لكم؟ دلوهم واهدوهم إلى صراط النار عياذا بالله، وقفوهم إنكم مسؤولون عياذا بالله عن كل ما فعلتموه وعن كل ما قلتموه وعن كل إجرام، ما لكم لا تناصرون؟ نحن مسؤولون. وهذا الحقيقة يقال لنا في الدنيا لنتوب ونفتح صفحة جديدة مع ربنا ونبتعد عن موارد العطب. نحن الآن لازلنا في الدنيا، هذه أكبر نعمة أن يقرأ علينا هذا الكلام ونحن في الدنيا الآن، كل واحد بيده الحل، ما في واحد يقول ما عندي الحل، كل واحد عنده الحل. من عنده مظلمة يتوب، من يتعامل بر ما يتركه، من يغتاب يترك الغيبة، من يعق والديه يترك العقوق، من يأذي جيرانه يترك الأذية، من يتخلف عن الجماعة يترك التخلف، من يتخلف عن الواجبات يتوب. الآن كل شيء بأيدينا، لا نعذر. المشكلة إذا مات الإنسان وبعدين كان على أخطاء كبيرة يندم في وقت لا ينفع الندم، أما الآن نحن في الدنيا كل شيء بأيدينا، فلنبادر. وربنا كريم وغني وقادر، كريم يقول ادعوني أستجب لكم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا تخفى عليه خافية. فالذي يستقيم لن يضيعه، والذي يطيع ربه يبارك له أولا في عمره وفي ماله وفي ولده. أي شيء أعظم من أن يبارك للإنسان في عمره وماله وولده؟ وإذا مات يجعل له الذكر الحسن، وإذا حي يجعل له العافية والرزق والانشراح والسعادة، وإذا أراد به شخص أذية دمره ربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لما لا نكون من أولياء الله؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ وربنا بين لنا، وكتابنا تبيان لكل شيء، ورسولنا بين وقال هلا بلغت اللهم فاشهد. فالحل والسعادة والعزة والرحمة في هذا الكتاب، فلنعطي لكتاب ربنا وقتا حتى يرحمنا في أخرانا وحتى يعزنا في دنيانا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.